بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: ثم شرع الناظم في بيان مأخذ هذا النظم. نعم، توقفنا هنا. يقول: ثم شرع الناظم في بيان مأخذ هذا النظم فقال: أفردتها، أي جعلت تلك المسائل مفردة مستقلة نظما. نعم، النظم في اللغة العربية هو كما يقول ياسين في الحاشية هو جمع اللؤلؤ في السلك، والمراد به هنا ضد النثر في الكلام. يعني نظم اللؤلؤ، يعني عندما يكون مجموعا اللؤلؤ في سلك واحد، معروفة هذا، تأتي بسلك وتفتح اللؤلؤ من الوسط وتدخله في السلك، هذا يسمى إيش؟ نظما. وعكسه أن تنثره، يعني أن تخرجه من السلك. منه أخذ العلماء المنظوم والمنثور، فالشعر يسمونه منظوما وعكسه يسمونه نثرا. طيب يقول إذن هو يقول: أنا أفردتها. هو فعل شيئين، أفرد ونظم. كيف أفرد ونظم؟ هو الزمزمي جاء إلى كتاب للسيوطي، سنعرفه بعد قليل، اسمه النقاية. هذا الكتاب فيه مجموعة من العلوم، من ضمن العلوم التي فيها علم وصول التفسير. تمام؟ جاء الزمزمي قرأ هذا الكتاب وقرأ الفصل أو الباب الذي فيه علم أصول التفسير وأعجب به، ففعل شيئا، استله، هذا معنى أفرده، أخرجه من بقية الكتاب فصار مفردا خاصا بعلم أصول التفسير، ثم حوله من نثر إلى شعر فنظمه نظما. واضح؟ وسماه وصار الآن منظومة الزمزم هي التي ندرسها نحن. يقول: نظما أي منظوما، يعني فعل هنا بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول، نظم بمعنى منظوم. نعم، نصب على الحال. وقوله من النقاية، من أين أفردتها أنت يا زمزمي؟ من كتاب اسمه النقاية، متعلق بأفردتها، يعني أفردتها من النقاية. حال كوني أنا مهذبا، يعني أي منقحا، نظامها أي ترتيبها في غاية، أي إلى غاية من التهذيب، يعني اعتنيت بها وحررتها ويعني اشتغل عليها جيدا. ففي بمعنى إلى، في النظم بمعنى إلى، يعني مهذبا نظامها إلى غاية. ففي بتأتي في اللغة العربية بمعنى إلى، ففي بمعنى إلى. والنقاية بضم النون كخلاصة وزنا ومعنى. هذا يكثر، هذا الأسلوب، هذا التعبير يكثر في كتب العلم، يقول لك وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. ما معنى وزنا ومعنى؟ يعني أنه يشبهه في الوزن ويشبهه في المعنى. فعندما أقول لك الوهم، ما هو الوهم؟ أقول لك الوهم هو الغلط وزنا ومعنى، يعني أنه من حيث الوزن الصرفي فهو يشبه وزنه، يشبه وزن غلط، ومن حيث المعنى اللغوي نفس معنى غلط. واضح؟ هذا معنى وزنا ومعنى، انتبه لهذا التعبير لأنه يكثر في كتب العلم. والنقاية بضم النون كالخلاصة، يعني يشبه معنى. ما معنى نقاية؟ مثل معنى خلاصة. طيب ما وزن نقاية؟ مثل وزن خلاصة، هكذا. والنقاية بضم النون كخلاصة وزنا ومعنى، ثم جعلت علما على كتاب للسيوطي مشتملا على 14 علما. السيوطي ألف كتابا صغيرا جدا، أودع فيه 14 علما. تمام؟ من ضمن العلوم التي فيها علم أصول التفسير التي استل منها الزمزمي وحوله إلى منظومة. واضح هذا؟ طيب، فهذا النظم أفرده الناظم منها. طيب، فإن قلت ما هي هذه العلوم 14؟ قال ياسين في الحاشية: وهي أصول الدين، عقيدة، تفسير، حديث، أصول فقه، فرائض، نحو، تصريف، خط، معاني، بيان، بديع. معاني بيان بديع هذه كلها علم واحد وهي بلاغة، والتشريح والطب. نعم، والتصوف. نعم، الطب طبعا بمقاييسهم ومعاييرهم، الطب في زمانهم يعني. وهذا يدل على اشتغال، كان علماء الشريعة كثير منهم يشتغل بالشريعة ويشتغل بالطب أيضا. كأنه في وقت الفراغ يطالع في علم الطب رحمهم الله. نعم، على كل يعني بعض الناس يحتقر علم الطب عند العرب أو عند المسلمين، يظن أنه يسير جدا، وهم هذا غير صحيح. يعني كانوا قد بلغوا فيه يعني مبلغا عظيما، ومؤلفاتهم التي تركوها في علم الطب شاهدة على ذلك. على كل يقول، وكتاب سيوطي هذا مطبوع، يقول: والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والله، ما إعراب والله؟ بالنصب. ما إعرابه؟ مفعول مقدم، مفعول به مقدم. أين فعله؟ أستهدي. طيب، وهذا كثير في الشعر، يقدمون المفعول على الفعل والفاعل. مقدم على التنازع، حصل تنازع، وباب التنازع معروف في النحو، أن يتنازع عاملان فأكثر في معمول واحد. طيب، أين المتنازع فيه؟ كلمة الله. طيب، من اللذان تنازعا فيه؟ عاملان، العامل الأول أستهدي، والعامل الثاني أستعين. كلاهما يطلبه، يريد أن ينصبه، أن ينصبه على أنه مفعوله. واضح؟ هذا حصل فيه تنازع. والله بالنصب مفعول مقدم على التنازع. طيب، هل يجوز أن أقدم المتنازع فيه على المتنازعان؟ الناظم قدم المتنازع فيه ثم جاء بالمتنازعين، صح؟ الأصل أنه شيء يأتي المتنازعان ثم يأتي المتنازع فيه. تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة، فجاء أولا بالمتنازعين ثم المتنازع فيه، هذا الأصل. لكن هنا فعل المصنف العكس، هل هذا جائز؟ سنعرف بعد قليل. والله بالنصب مفعول مقدم على التنازع. أستهدي أي أطلب الهداية، لأن الألف والسين والتاء عند الصرفيين تفيد الطلب. أستهدي أطلب الهداية، أستغفر أطلب المغفرة، أستعين أطلب العون، وأستعين أي أطلب الإعانة، والمعنى لا أطلبهما من غيره، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه سبحانه وتعالى الهادي أي الدال على الحق. ومن اسم موصول بمعنى الذي، يعين غيره في قضاء الحوائج، أي لا غيره سبحانه وتعالى، لا أحد يعين إلا الله عز وجل. فالحصر في الأول أفاده تقديم ما حقه التأخير. نحن درسنا في علم البلاغة أن قاعدة بلاغية، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. شيء حقه أن يتأخر فأنت قدمته، مثلا المفعول به حقه أن يتأخر ويتقدم عليه الفعل والفاعل، فإذا رأيت جملة تقدم فيها المفعول كما حصل هنا فاعلم أن هذا يفيد الحصر. مثل إياك نعبد، قدمنا المفعول به على الفعل والفاعل فهذا يفيد الحصر وهو المفعول. وفي الثاني تعريف الجزئين، هذه قاعدة ثانية أيضا من قواعد علم البلاغة، وهو أن تعريف الجزئين يفيد الحصر. إيش يعني تعريف الجزئين؟ يعني أن تجعل الجزء الأول وهو المبتدأ معرفة، وأن تجعل الجزء الثاني وهو الخبر معرفة، فهذا يفيد الحصر. كأن تقول زيد القائم، زيد العالم، يعني لا عالم غيره، لأن زيد معرفة والعالم معرفة، وتعريف الجزئين يفيد الحصر. واعلم أن تقديم المتنازع فيه المنصوب أجازه جماعة منهم الرضي، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. ارتكب الناظم أمرا، وهو أنه قدم المتنازع فيه على المتنازعين، هل هذا جائز؟ يقول الشارح: الأمر لا يخلو، إما أن يكون المتقدم منصوبا أو مرفوعا، فإن كان منصوبا ففيه خلاف، أجازه جماعة منهم الرضي، بخلاف المتنازع فيه المرفوع. أما إذا كان مرفوعا، لو كان مرفوعا فهذا قال بخلاف المتنازع فيه المرفوع فيبعد فيه الجواز كما في الخضري، يعني كما في حاشية الخضري، ولعله يقصد حاشية الخضري على ابن عقيل، والله أعلم. واضح هذا؟ إذا كان منصوبا فهذا فيه خلاف، أجازه الرضي، وإذا كان مرفوعا فهذا بعيد أن يقال بجوازه. ومن هو الرضي؟ الرضي يكثر ذكره في كتب اللغة والصرف والنحو، وهو محمد بن الحسن الإسترابادي نجم الدين، وهو اشتهر بكتاب له اسمه الوافية في شرح الكافية، وشهرته أكثر أن يقال قال الرضي في شرح الكافية، وكتاب معتمد يعني في 4 مجلدات، والكافية لابن الحاجب في علم الصرف. نعم، توفي الرضي 686. حد علم التفسير، ما هو تعريف علم التفسير؟ أي علم أصول التفسير. نحن لا نريد أن ندرس علم التفسير في الحقيقة، نحن نريد أن ندرس علم أصول التفسير. فرق بين أصول التفسير وبين علم التفسير. باختصار علم التفسير هو أن يعني أن تقرأ تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، وهذا العلم يوضح كلام الله. هذا هو التفسير. نحن لا ندرس هذا، نحن لن نفسر القرآن، لكننا ندرس أصولا للتفسير. واضح هذا؟ أصولا للتفسير، وهذه الأصول ستدرسها في هذه المنظومة، ستراها بعينك، أصول وقواعد يعني يبنى عليها علم التفسير. وبعضهم يفرق بين أصول التفسير وبين علوم القرآن. طيب، فيجعل علوم القرآن هي التي يتكلمون فيها عن النزول وأسباب النزول وكيف نزل وتعريف القرآن والصيفي والشتوي وإلى آخره، هذا علوم القرآن. وهل في القرآن ألفاظ معربة أم كله عربي، ألفاظ معربة عفوا أو كله عربي إلى آخره، هذه مباحث علوم القرآن. أما مباحث أصول التفسير مثل كتاب شيخ سلام تيمية الذي نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نعلق عليه، الذي اسمه المقدمة في أصول التفسير، هذاك يجعلونه في أصول التفسير لأنه عبارة عن قواعد مباشرة. هذه القاعدة إذا عملت بها يعينك على تفسير القرآن الكريم. مثلا يعني قاعدة تقول إذا كانت الآية محتملة لمعنيين وكان أحدهما لا ينقض الآخر يجوز أن تحمل الآية على الاثنين. طيب، على المعنيين، كلا المعنيين صحيح. طيب، مثل فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، إما معناها قاتلوها حتى لأجل أن ترجع، وإما معناها قاتلوها إلى غاية أن ترجع، يعني إما تجعلها غائية أو علية، فيجوز أن تحمل الآية على معنيين، كلاهما صحيح. على كل، فبعضهم يفرق بين أصول التفسير وبين قواعد وبين علم علوم القرآن. طيب، وبعضهم لا يفرق بينهما، يرى أنهما متداخلان. ولذلك يعني هذه المنظومة يجعلونها في، يقولون منظومة الزمزمي في أصول، في أصول التفسير. على كل، هما متداخلان يعني بينهما تداخل. حد علم التفسير أي علم أصول التفسير، قال ياسين في الحاشية: سمي بذلك لأنه كمفتاح للمفسرين. هذا العلم هو مفتاح لمن أراد أن يفسر القرآن الكريم. فنحن الآن لا نفسر القرآن، وإنما نأخذ المفتاح الذي سنستعين به على تفسير القرآن الكريم. ثم يقول ياسين: فمثله من هذه الناحية كمثل علم أصول الحديث المسمى بعلم المصطلح بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم الحديث. واضح هذا؟ أرأيت الفرق بين علم أصول الحديث وشروح الحديث؟ فعندنا كتاب فتح الباري، هذا في شرح، في فقه الأحاديث. طيب، يختلف عن كتاب مقدمة ابن الصلاح أو كتاب نخبة الفكر، فهذه في أصول التفسير، في أصول الحديث، صح ولا لا؟ فرق بين فقه الحديث وأصول الحديث، كذلك الفرق بين علم التفسير وأصول التفسير. حتى لا نعود بعد ذلك إلى الشرح، يقول: أي علم أصول التفسير هو مأخوذ من قولهم فسرت الشيء إذا بينته، وسمي العلم المذكور تفسيرا إذا بينته أو بينته، لأنهم يقولون إذا جاءت في التفسير اللغوي إذا جاء بعد إذا يجعلونه للمخاطب، هذا الذي يذكره يعني. وسمي العلم المذكور تفسيرا لأنه يبين القرآن ويوضحه، يعني غلب هذا المصطلح على تفسير القرآن الكريم. أنت قد تفسر حديث، قد تفسر آية، قد تفسر بيتا من الشعر، صح؟ قد تفسر قانونا من القوانين، قد تفسر أمثالا من مثلا من الأمثلة، هذا كله يقال له تفسير في اللغة العربية، لكن غلب إطلاق كلمة التفسير على تفسير القرآن الكريم بالتحديد. واضح هذا؟ مثل ما أن كلمة فقه في اللغة العربية ما معناها، الفقه في اللغة العربية هو المطلق الفهم، صح؟ ففهمك للحديث فقه، فهمك للتفسير فقه، وفهمك للنحو فقه، هذا الأصل. لكن غلب إطلاق كلمة فقه على فهم الأحكام الشرعية العملية، صلاة وزكاة هكذا. فسرت الشيء. وسمي العلم المذكور تفسيرا لأنه يبين القرآن ويوضحه. قال في النقاية: من صاحب النقاية؟ السيوطي. نعم، إذن ما اسم كتابه؟ أين قال هذا في النقاية؟ هو لم يقله في النقاية، وإنما قاله في شرح النقاية، لأن السيوطي ما شاء الله عليه يعني بعد ما فرغ من شرح هذا من تأليف هذا الكتاب المجتمع على 14 علما، وأنا طلعت عليه أنا هو صغير جدا، هو عبارة عن خلاصات لهذه 14 علما، زبدة الزبدة، وضع لك في كل علم من هذه العلوم 14 متنا يعني تستطيع تقول يوازي حجم الأجرومية في كل علم من هذه العلوم. أراد أن يجعل فيه متنا للمبتدئين للدخول في هذه العلوم 14. بعد أن فرغ من تأليف هذا الكتاب شرحه، سماه إتمام الدراية لقراء النقاية. نعم، يقول فيه إذا صارت الآن الخريطة عندك واضحة. دعنا فقط نأخذ علما واحدا سأوضح لك السلسلة كاملة، بقي لنا شخصية واحدة فقط. يقول قال في النقاية: وهو علم نفيس لم أقف على تأليف فيه لأحد المتقدمين، أو مفروض يقول يعني لأحد من المتقدمين، على كل لأحد المتقدمين، حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني. البلقيني نسبة إلى بلقينة، وهي قرية في مصر، وهو عبد الرحمن بن عمرو، عده السيوطي أول من دون هذا العلم في كتاب. طيب، حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني فدونه ونقحه ورتبه في كتاب سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فأتى بالعجب العجاب. طيب، إذا هذا يدعي السيوطي، يقول إن هكذا هو زعم إن أحد من المتقدمين لم يؤلف كتابا في هذا العلم. أي علم؟ علم أصول التفسير أو علم القرآن. طيب، حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين بلقيني وألف هذا الكتاب، وهو مطبوع، اسمه مواقع العلوم من مواقع النجوم. وقوله العجب العجاب، العجب هو الأمر الذي يتعجب منه، والعجاب كذلك نفس المعنى، ويقرن بينهما كثيرا. طيب، يقول وجعله 50 نوعا، جمع فيه 50 نوعا من أنواع علوم القرآن، سندرس كثيرا منها في هذا الكتاب. وجعله 50 نوعا على نمط أنواع علوم الحديث، كما أن في علم أصول الحديث هناك أنواع كثيرة، في المرفوع والموقوف والمقطوع والمرسل وإلى آخره، صح ولا؟ كذلك هو فعل هذا في هذا الكتاب، وجعله 50 نوعا على نمط، النمط هو الطريق، على نمط أنواع علوم الحديث. وقد استدركت عليه، الكلام لمن؟ للسيوطي. وقد استدركت عليه من الأنواع ضعف ما ذكره، يعني كم وصلها إلى 100. وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التي ذكرها مما أهمله، وأودعتها كتابا سميته التحبير، يجوز هكذا، ويجوز سميته التحبير. أنا لما كنا يمر معنا هذا الأسلوب أنا كنت أقرأه بأحد الوجهين، يجوز أن تقول سميته التحبير، ويجوز أن تقول سميته التحبير. إذا نصبته فهو مفعول ثاني لسميته، لأن الفعل سمى ينصب مفعولين، وإذا رفعته فهو على الحكاية، هو على الحكاية، لأنه وضعه يحكى كما وضعه المؤلف. كيف وضعه المؤلف؟ سماه التحبير في علم التفسير، التحبير في علم التفسير. ونعم، يقول في الحاشية ياسين: فرغ السيوطي من تأليف تحبيره هذا سنة 872، غير أنه لم يقنع بمجهوده هذا، بل وضع كتابه الثاني، شوف الهمة سبحان الله، وضع كتابه الثاني الإتقان في علوم القرآن، وهو عمدة الباحثين والكاتبين في هذا الفن. شوف إيش سماه الإتقان في إيش؟ علوم القرآن، ما قال في أصول التفسير، فكأنه لا يفرق بينهما، والإتقان هذا في إحدى طبعاته تقريبا 8 مجلدات يعني. نعم. طيب، والتحبير طبع في لاهور في باكستان. يقول: وأودعتها كتابا سميته التحبير في علم التفسير، وصدرته، يعني جعلته في أوله، بمقدمة فيها حدود مهمة، ونقلت فيها حدودا كثيرة للتفسير ليس هذا موضع بسطها، فكان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني وتمامه على يدي. وهكذا كل مستنبط يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرا ثم يكبر. واضح هذا؟ يقول ياسين في الحاشية، حاشية رقم 4: أي ابتداء جمع وتدوين أنواع كثيرة من هذا العلم من الجلال البلقيني. وإلا فالمعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا العلم أن أول عهد ظهر فيه هذا العلم هو القرن السابع، حيث ألف ابن الجوزي وعلم الدين السخاوي وغيرهما إلى آخره. انتهى كلام ياسين. ويقصد هو كتاب ابن الجوزي فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، والكتاب الآخر للسخاوي اسمه جمال القراء وكمال الإقراء. فخلاص الكلام إيش يعني؟ هل البلقيني هو أول من ألف في هذا؟ يقول إذا كنت تقصد أنه يعني جمع فيه أنواع كثيرة، هو أول من جمع 50، أول من جمع هذا الرقم هو البلقيني، نعم، لكن ليس هو أول من كتب في هذا المجال كما زعم السيوطي، بل سبق بذلك باثنين، علم الدين السخاوي وابن الجوزي. واضح هذا؟ لكن كأن يعني البلقيني هو الذي جمع 50 فأكثر، ثم جاء السيوطي وهو البحر، فيعني صار كالبحر المتلاطم يعني في كتابه العظيم الإتقان في علوم القرآن. ثم جاءت كتب كثيرة يعني، وما زال يكتب فيه إلى يومنا هذا. ومن حصل ومن حفظ كتاب هذه المنظومة، إذا حفظت منظومة الزمزمي عن ظهر قيب ثم أتقنت هذا الشرح الذي معنا نهج التيسير وطلعت ما فيه من حواشي، ثم بعد ذلك تقرأ كتاب السيوطي الإتقان في علم القرآن، وهذا يكفيك، لا تحتاج أن تنظر يعني في غير ذلك، والله أعلم. علم به أي فيه، وهو يتعلق بقوله يبحث بالبناء للمفعول، يعني مغير الصيغة مبني المجهول، أي تعريف علم التفسير هو علم يبحث فيه، أي في ذلك العلم، عن أحوال كتابنا معاشر المسلمين، أي الكتاب المنزل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القرآن، كتاب المسلمين أو كتاب المؤمنين. فالإضافة للتشريف يعني تشريف المضاف إليه، كتابنا هو أضاف الكتاب إلى المسلمين، فحصل تشريف للمسلمين لأن القرآن أضيف إليهم، وليس التشريف للقرآن، لأن القرآن شريف ولا يحتاج أن يضاف إلينا، هو شريف في ذاته، لكنه لما أضيف إلينا نحن الذين تشرفنا بأن أضيف القرآن إلينا. نعم. ثم قال فالإضافة للتشريف من جهة الإنزال، أي نزوله كمكية أو مدنية أو سفرية أو نحوها، والجار والمجرور حال وبيان للأحوال، ونحوه بالجر عطفا على الإنزال، والمعطوف مجرور مجرور، وذلك كسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك. طيب، إذن الآن الناظم عرف لك علم أصول التفسير، قال علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من أي جهة؟ من جهة الإنزال ونحوه، هذا هو علم أصول التفسير أو علم علوم القرآن، علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من جهة نزوله وما شابهه. بمعنى كيف من جهة نزوله؟ يعني هل نزل هذا في مكة أو نزل في المدينة؟ هذا ندرسه هنا. هل نزل في الحضر أو في السفر؟ ندرسه هنا. مثلا هذا من جهة الإنزال. وقوله ونحوه إيش يدخل فيه؟ قال كسنده، في الشرح عندنا قال إيش كسنده، يعني ننظر فيه هل هذا سنده آحاد ولا متواتر ولا شاذ. طيب، وأدائه كيف يؤدى القرآن في الغنن والإظهار والإمالة والإخفاء والمد والقصر، هذا إيش يتعلق بطريقة أداء القرآن كيف ينطق. وألفاظه يعني هل هذا اللفظ حقيقي أو مجازي، وهذا اللفظ هو من مترادف أم من المشترك، وهذا معرب أم غير معرب، وهكذا. هذا ألفاظه. ومعانيه يعني هل هذا فيه وصل أو فصل، وهذا سنتكلم عنه وهو من علوم البلاغة. نعم. والمتعلقة بالأحكام يعني كأن تعرف أن هذه الآية عامة وهذه الآية خاصة، وهذا مطلق وهذا مقيد، هذا ما يتعلق بالأحكام. إذن هذا هو علم أصول التفسير، وهذا هو علم علوم القرآن، علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من جهة كيفية نزوله وما يتبعه من الأداء وألفاظه وسنده ومعانيه ونحو ذلك. إذن نحن لا ندرس كيف لا ندرس تفسير القرآن، وإنما ندرس هذه المسائل. واضح هذا؟ نعم. إذن الآن حصلت عندنا السلسلة واضحة. إذن أول من كتب في هذا البلقيني، ثم بعد ذلك جاء بعده حسب ما يدعي يعني سيوطي، جاء بعده السيوطي، ثم جاء بعده من الزمزمي ونظم من كتابه النقاية هذه المنظومة، ثم جاء الشارح المساوي ووضع نهج التيسير، ثم جاء علوي المالكي ووضع حاشية، ثم جاء ياسين الفاداني ووضع حاشية. واضح هذا؟ وهكذا العلم، يعني كلما يأتي جيل يأتي عالم ويخدمه. واعلم أن هذا الحد لعلم التفسير بمعنى أصوله الذي هو كمصطلح الحديث، لا بمعنى التبيين والتوضيح لألفاظ القرآن. نحن ما نفسر القرآن، فإنه كما قال كما في الصاوي: علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله على حسب الطاقة البشرية. هذا بالنسبة لعلم التفسير، وهو ليس لا يعنينا الآن. طيب، نأخذ على وجه السرعة المبادئ العشرة لهذا العلم، علم أصول التفسير، وهو علم الذي النظم البيت الشهير الذي يقول فيه الناظم: مبادئ كل فن العشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. طيب، عشر أشياء في كل علم يدرسونه لابد أن تكون مطلعا عليها. باختصار شديد الناظم إيش ذكر؟ ذكر شيئين، ذكر الحد وهو التعريف، وذكر اسمه، فهو يسمى بأصول التفسير، وتعريفه درسناه الآن، هذا الاثنين. الثالث موضوعه، إيش موضوعه؟ هو وين ولا يبحث؟ يبحث في القرآن ولا في الشعر ولا في الحديث؟ في القرآن. إذا موضوعه القرآن، هذا الثالث. الرابع، واحد اثنين ثلاث، الرابع فائدته، إيش فائدة هذا العلم؟ التوصل إلى فهم معاني القرآن. طيب، خمسة ثمرته، ثمرته هو الفوز في الدارين. طيب، واضعه، من وضع هذا العلم بالتفصيل؟ هو ما ذكرته لك قبل قليل، لكن الشارح صاحب الحاشية يقول أن واضعه هو الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، فهو علم إلهي نبوي. طيب، استمداده، من أين يستمد هذا العلم؟ من القرآن والسنة ولغة العرب. مسائله، إيش مسائل هذا العلم؟ مسائل هذا العلم هي التي أشرت إليها قبل قليل، أن تعرف هذه آية صيفية أو شتوية أو إلى آخره. نسبته، هو إلى أي علوم ينتسب؟ هو من العلوم الشرعية أم من الطبية أم من العقلية؟ هو من العلوم الدينية الشرعية. فضله أنه من أشرف العلوم. لماذا من أشرف العلوم؟ لأنه مرتبط بأشرف كتاب وهو القرآن الكريم. وبهذا نكون قد مررنا على المبادئ العشرة باختصار شديد. ثم قال، نرجع إلى الشارح، بالخمس، يقول الناظم في نظمه نعم ونحوه: بالخمس والخمسين أنواعه قد حصرت يقينا. نعم، بالخمس والخمسين متعلق بحصرت، يعني يصبح المعنى كيف؟ حصرت أنواعه كيف؟ بالخمس والخمسين. والألف للإطلاق، بالخمس والخمسين، هذه الألف تسمى بألف الإطلاق، وهي التي تأتي في نهاية القوافي. قد حصرت أي جمعت أنواعه حصرا يقينا، وقد حوتها أي شملت تلك الأنواع الخمسة والخمسين: ستة بالرفع على الفاعلية، عقود بالرفع أيضا على البدلية من ستة، يعني عقود بدل من ستة، وبدل المرفوع مرفوع. طيب، إيش يعني يقول؟ يقول هذه الأنواع الخمسة والخمسين، 55 نوعا من أنواع القرآن، جمعتها أنا كلها وقسمتها على ست عقود، يعني كان عقود هذه مثل الفصل، فالخمسة والخمسين هذه كيف وزعها؟ وزعها على ستة فصول. واضح هذا؟ سماه عقود. ستة عقود بالرفع، والعقود جمع عقد، وهي القلادة، يعني كل عقد تحته مجموعة من علوم القرآن، في النهاية هذه الستة تحتها 55، وهي القلادة. شبه الناظم كل جملة من المسائل بالعقد في حسنها، وبعدها أي ستة العقود خاتمة تعود. بعد أن تنتهي ست عقود إيش يأتيك؟ خاتمة. وقبل الست عقود إيش فيه؟ مقدمة. إذا صار مقدمة ثم ستة عقود اللي هي ستة فصول ثم خاتمة. خاتمة تعود وترجع مقاصدها إلى تلك الأنواع، وقبلها أي ستة العقود لا بد، يعني لا محالة، من مقدمة مبينة بعض الأحكام والمسائل التي اختص بها علم التفسير، وذلك كتعريف القرآن. ماذا سيكتب في المقدمة؟ يقول سأبين لك تعريف القرآن وتعريف الآية والآية وتعريف السورة، طيب، وغيرها كما قال الناظم، ببعض ما خصص فيه أي في علم التفسير معلمة من الإعلام أي مشعرة، وهو صفة لمقدمة، والله أعلم. طبعا هل علوم القرآن فقط 55؟ احنا قلنا البلقيني جاب كم؟ 50، ثم السيوطي أوصلها إلى الضعف يعني 100، ولذلك في السيوطي في التحبير، التحبير في أصول التفسير أوصلها إلى 102، يعني 102، واضح؟ طيب لماذا اكتفى الناظم بـ55؟ نقول لأن هذا الكتاب مؤلف للمبتدئين فلا ينبغي أن يطال لهم، واضح هذا؟ نعم. ثم ماذا قال؟ مقدمة، هنا عندكم حاشية طويلة، يعني من أراد أن يقرأها وحده يقرأ عنها. يقول الشارح مقدمة، أي هذه مقدمة في بعض الحدود والأحكام التي اختص بها علم التفسير، وهي مقدمة كتاب، لأن المقدمة مقدمتان عند العلماء، مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة كتاب يعني متعلقة بهذا الكتاب، مقدمة علم يعني تكلم عن العلم بصفة عامة، إذ هي مسائل تذكر أمام المقصود لارتباط بينها وبين المقصود، لا مقدمة علم. طب إيش هي مقدمة العلم؟ فإنها تصور العلم المشروع فيه. شفت المبادئ العشرة التي درسناها؟ هذه مقدمة علم ولا كتاب؟ مقدمة علم، هذه مقدمة علم. فإنها تصور العلم المشروع فيه إما بوجه ما أو على بصيرة، فيحصل الأول منهما بمجرد تصور حده، والثاني يتصور بمبادئه العشرة. إذا تصورت المبادئ العشرة التي قلناها قبل قليل صار عندك مقدمة العلم، وإذا درست تعريف العلم فهذا يعد من قبيل، يعني هو أيضا يعد من المبادئ العشرة، ولكن هو يقول يحصل الأول منهما بمجرد تصور حده، يعني يقول أنك لو تصورت الحد فقط ممكن أن يحصل عندك مقدمة للكتاب. نعم، فيحصل الأول منهما بمجرد تصور حده، والثاني بتصوره بمبادئه العشرة. وإذا عرفت ذلك فأقول لك ذاك، أي حد القرآن عرفا، يعني في عرف الأصوليين والفقهاء. ما أي كلام، ما هنا اسم موصول مبهم يحتاج إلى تفسير بكلمة واضحة باسم ظاهر، فما هنا معناها كلام، فيصبح هكذا: كلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ المؤلف في المقدمة، مقدمة الكتاب، ومن أول المسائل التي يدرسها الآن هو ما تعريف القرآن، ما هو القرآن؟ إذا قيل لك عرف القرآن ما هو، تقول كلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالجار المجرور متعلق بقوله نزل، والحال منه أي من ذلك الكلام الإعجاز للخلق بسورة حصل. فالمعنى الآن، هذا خلاصة تعريف القرآن، حد القرآن كلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإعجاز منه حصل بسورة. مرة أخرى، كلام نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز بسورة واحدة. هكذا عرف الناظم رحمه الله إيش؟ القرآن الكريم، واضح هذا؟ طيب إذن قوله كلام كلام، هذا يخرج به ما لو كان إعجاز بغير الكلام فلا يقال له قرآن، مثل أن الحصى يسبح صبح في يده عليه الصلاة والسلام، مثل زيادة الطعام الأخرى، هذا فيه إعجاز ولكنه ليس بقرآن. كلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي نزل على مثلا موسى وعيسى وإبراهيم وغير، هذا لا يسمى قرآنا لأنه لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والإعجاز منه حصل بسورة. نعم، وسنفصل في هذا. فقوله كلام جنس شامل لجميع الكلام. وقوله نزل على سيدنا محمد فصل، هذا يسمى هذه المناطق بفصل. مخرج للكلام النازل على غيره، فصل يعني يشبه القيد، القيد في التعريف الذي نريد أن نخرج به أشياء، مثل ما فعلنا في تعريف النبي في الدرس السابق. فصل مخرج للكلام النازل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب والصحف. وقوله ومنه الإعجاز إلى آخره فصل ثان، مخرج للأحاديث الربانية كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي، الذي يسمى بالأحاديث إيش؟ الحديث القدسي. هل الحديث القدسي قرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يحصل به إعجاز، بدليل أنه هناك أحاديث مكذوبة في من ضمن الأحاديث القدسية، أحاديث مكذوبة، فلذلك هي ليس فيها تحد، ليس فيها إعجاز بألفاظها الحديث القدسية كحديث صحيحين أنا عند ظن عبدي بي. نعم. قال ياسين في الحاشية إعجاز القرآن في الأصل إثباته عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فيقال عجزوا. إيش يعني إعجاز لقريش؟ يعني أن يتحداهم القرآن بأن يأتوا مثل هذا القرآن فيحاولون فلا يستطيعون، حصل لهم العجز. ولكن هذا ليس مقصودا لذاته، بل المقصود لازمه، وهو إظهار أن هذا القرآن حق وأن الرسول رسول صدق عليه الصلاة والسلام. يعني إيش يلزم من هذا؟ لازم مدام عجزوا دل هذا على أن هذا الرسول صادق عليه الصلاة والسلام وأن هذا القرآن من عند الله. وإلا يقول هو إن الإعجاز ليس مقصودا لذاته، هو وسيلة لإثبات صدق القرآن ولإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأحاديث القدسية هل تدخل معنا في تعريف القرآن؟ لا تدخل معنا في تعريف القرآن، وهذا بناء على أنها أنزل لفظها، وقيل النازل المعنى، والمعبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فهي خارجة بقوله نزل. نعم، يعني إذا قلنا إن الأحاديث القدسية ألفاظها ليست ألفاظ الله عز وجل، وإنما هي ألفاظ النبي، هذا بالنسبة للأحاديث القدسية. وهو المشهور أنهم يقولون إن الأحاديث القدسية المعاني من الله والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي. فإذا قلنا هذا إن الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، حينئذ يكون قد خرج من التعريف بأي قيد؟ بالقيد الأول، وهو قوله في بداية التعريف نزل. والحديث القدسي هل نزل؟ هل الحديث القدسي نزل؟ لا، ولم ينزل، وإنما ألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لم تنزل، هي من الأرض، من النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نكون قد أخرجنا الأحاديث القدسية بالقيد الأول، واضح هذا؟ نعم. وأما إذا قلت إن الحديث القدسي ألفاظه من الله، نزلت من الله، واضح؟ وحينئذ تحتاج إلى قيد حتى تخرجه، فلذلك قال الإعجاز بسورة حصل، والأحاديث القدسية ليس فيها إعجاز بلفظها. طيب، هل معنى هذا أن القرآن الكريم لم ينزل إلا لأجل الإعجاز فقط، أم له أغراض أخرى؟ لا شك له أغراض أخرى. طيب لماذا اقتصر الناظم رحمه الله في تعريفه للقرآن بأن القرآن هو ما نزل للإعجاز على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس القرآن أغراض أخرى إلا الإعجاز فقط؟ قال الشارح ثم الاقتصار في الحد على الإعجاز، الحد يعني التعريف، ثم الاقتصار في الحد على الإعجاز، وإن نزل القرآن لغيره، مثل إيش نزل القرآن لغيره؟ نزل للوعظ، نزل للتذكير، نزل للهداية، نزل للتشريع الأحكام الفقهية إلى آخره، له أغراض كثيرة. طيب ثم الاقتصار في الحد على الإعجاز وإن نزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز، يعني أنا الذي أحتاجه حتى أميز القرآن عن غيره من الكلام هو هذا، إيش؟ الإعجاز. أما غيره من الأغراض هي لا تميز القرآن عن غيره، مثلا الحين الوعظ، القرآن فيه مواعظ صح؟ لكن هل هذا يميزه؟ هل الوعظ مقتصر فقط على القرآن؟ لا يوجد وعظ إلا في القرآن؟ لا، الأحاديث فيها وعظ، آثار الصحابة فيها وعظ، كلام العلماء فيها وعظ، فلم يتميز، والحدود إنما وضعت عند المناطق لتميز الأشياء عن غيرها، لذلك سمي حدا. ليش سماه مناطق حدا؟ لأنه يحد كالحاجز، يحد غيره من أن يدخل فيه، إذن لأنه المحتاج إليه في التمييز فهو الأهم. وأما القرآن لغة، الآن انتقل إلى معنى القرآن في اللغة العربية. معنى القرآن في اللغة العربية على رأي الشارح يقول: فمأخوذ من القرء. ما هو القرء؟ يعني ليس مأخوذا من القراءة كما ذكرنا في الدرس السابق، لا، هذا رأيه هو، مسألة خلافية. يقول: أنا أرى أنه مأخوذ من القرء. ما هو القرء؟ قال: وهو الجمع، جمع الشيء يقال له قرء. وهذا القول ضعفه ياسين في الحاشية، وقال: والمختار أنه في اللغة مصدر مرادف للقراءة، كما أنك تقول قرأت قراءة، كذلك تقول قرأت قرآنا. إيش يعني قرآن؟ قرآن يعني قراءة، قرآن يعني قراءة، واضح هذا؟ مثل ما ذكرنا في الدرس السابق أن داود في البخاري عليه السلام كان يعني يقرأ القرآن، يعني بمعنى يقرأ قراءة، يعني يقرأ الزبور. قال ياسين في الحاشية: القرأ بفتح القاف، هذا القول ضعيف، والمختار أنه في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته. فإذا قرأناه يعني عليك، فاتبع قرآنه، يعني اتبع ما فيه. قلنا: والآية من سورة طيب. نعم. إذا عرفنا الآن أن القرآن من ماذا مأخوذ، ما أصله؟ قيل هو من القرء، والقرء معناه الجمع، فهذا لأنه مجموع فسمي قرآنا. وقيل القرآن أصله من القراءة، وهو الذي اختاره ياسين في الحاشية. تنبيه: اختار ابن الهمام فقيه من فقهاء الحنفية أن الإعجاز غير مقصود بالذات من الإنزال. طيب لماذا إذا نزل؟ إيش المقصود الأساسي من نزول القرآن؟ قال: وإنما الإنزال للتدبر، يعني تدبر الآيات والتفكر في مواضع والتفكر. وأما الإعجاز فتابع غير مقصود، ولا شك أن حصوله بغير قصد. يقول: شوف، مع أنه غير مقصود بالأصالة إلا أنه أفحمهم، فكيف لو كان الغرض الأساسي من نزول القرآن هو الإعجاز؟ عرفت؟ هكذا يقول ابن الهمام. ولا شك أن حصوله بغير قصد أبلغ في التعجيز. طيب: وقد توقف فيه تلميذه ابن أبي شريف، يعني توقف في هذه المسألة، وهي: هل القرآن نزل أصالة للإعجاز، أم الإعجاز تبع فيه وليس بأصالة؟ يقول: توقف في هذه المسألة تلميذه ابن أبي شريف، وهو إبراهيم بن محمد المقدسي قاهري من فقهاء الشافعية. قاله هذا الكلام من أين استفاده الشارح؟ قاله في نشر البنود. نشر البنود هذا هو شرح على مراقي السعود. مراقي السعود معروف، وهو منظومة في ألف بيت أو أكثر من ألف بيت للعلامة سيدي عبد الله ابن إبراهيم ابن الإمام العلوي، توفي في حدود 1230. اسم الشرح نشر البنود على مراقي السعود، وهو متداول بين طلاب العلم يحفظونه، بعضهم يحفظ مراقي السعود وبعضهم يحفظ الكوكب الساطع للسيوطي، وهذا متداول وهذا متداول. ألفه عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، توفي سنة 1235. ومراقي السعود هكذا عندي بالصاد. طيب: وقوله بسورة إلى آخره بيان لأقل ما يحصل به الإعجاز. انتقل الآن المصنف إلى مسألة جديدة. عرفنا الآن تعريف القرآن، انتقل إلى مسألة جديدة. ما هي هذه المسألة؟ عرفنا أن القرآن معجز. طيب: هل الإعجاز الذي في القرآن حصل بطوال السور، أم بقصاره، أم بأواسطه، أم بكل القرآن؟ هذه مسألة كثر فيها الكلام عند العلماء. ننظر ماذا يقول المصنف. يقول: بيان لأقل ما يحصل به الإعجاز، وهو بقدر أقصر سورة كالكوثر. يقول: أقل ما يحصل به الإعجاز هو بمقدار سورة بمقدار أقدر سورة، أقصر سورة، وهي إيش؟ سورة الكوثر، كالكوثر. وإنما كان أقل الإعجاز في أقل سورة لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، بل الآية تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدها، فتكون المجموع كم؟ 3 آيات. فما عندنا سورة، يعني هو يقول لماذا لم نقل إن الإعجاز يحصل بآية واحدة؟ يقول لأن ما وجدنا سورة فيها آية واحدة، فلذلك نحن نقول إن الإعجاز يحصل ب3 آيات، يعني بأقصر سورة، مثل سورة الكوثر. واضح هذا؟ نعم، لأنه ما عندنا آية ليس فيها إلا آية واحدة أو آيتان. ثم قال طيب، هذا رأي المصنف، هذا القول الأول، أن إيش؟ أن الإعجاز يحصل بسورة قصيرة مشتملة على 3 آيات، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ذكره علوي المالكي في الحاشية، قال وقيل إن الآية الواحدة معجزة أيضا، وبعض العلماء يقول إن الآية الواحدة فقط يحصل بها إعجاز، لا يشترط أن تكون سورة كاملة مكونة من 3 آيات، بل قيل إن الجملة الواحدة في القرآن معجزة أيضا، ذكرهما القاضي عياض في الشفاء. وقيل المعجز إما سورة من الطوال وإما 10 سور من الأوساط، واختاره السكاكي كما في خاتمة المفتاح، مفتاح العلوم هذا للسكاكي، وهو يعني في عدة علوم الذي استل منه القزويني تلخيص المفتاح في البلاغة، لكن الأرجح ما ذكر المصنف. إذن عندك مجموعة من الأقوال، يعني قيل جملة واحدة فقط من القرآن معجزة، وقيل آية، وقيل سورة قصيرة مثل 3 آيات مثل الكوثر، وقيل سورة من الطوال، وقيل سورة من الأواسط وغير ذلك. نعم، لكن يقول الأرجح ما ذكره المصنف، وهو سورة قصيرة مشتملة على 3 آيات. وزاد بعضهم في الحد فقال المتعبد بتلاوته. لماذا زاد هذا الحد؟ بعض العلماء يقول يجب أن نعرف القرآن بهذه الطريقة، نقول القرآن هو كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل الإعجاز منه بسورة، ثم نقول المتعبد بتلاوته. إيش يعني متعبد بتلاوته؟ يعني مجرد قراءتك للقرآن عبادة، حتى لو لم أفهم، حتى لو لم تفهم، وهذا يقولون لا يحصل إلا للقرآن يعني. أما غيرها من الكتب لا تؤجر إلا إذا فهمتها وعملت ما فيها. أما القرآن فمن مميزاته أن الآية الواحدة، الحرف الواحد لك 10 حسنات، حتى لو كنت أعجميا لا تفهم شيئا. طيب، لكن لماذا زاد العلماء هذا القيد؟ زادوه، بعض العلماء زاد هذا، قال ليخرج منسوخ التلاوة، حتى يخرج الذي نسخت تلاوته. أليس عندنا آيات كانت موجودة في القرآن ونسخت، بمعنى يعني رفعها الله عز وجل لم تعد موجودة، مثل درسنا هذا في أصول الفقه، مثل قول الله عز وجل الذي كان يعني آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب هذا نسخت تلاوته، لم يعد يتلى في القرآن، صح؟ فإذا اكتفيت بالتعريف الأول الذي مشى عليه المصنف، أن القرآن كلام نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والإعجاز يحصل بسورة، دخل فيه منسوخ تلاوة ولا ما دخل؟ دخل. طب أنا أريد أن أخرجه، إيش أقول؟ سأقول المتعبد بتلاوته. وهل هذا منسوخ تلاوة تستطيع أن تتعبد الله بتلاوته؟ ما تستطيع، فلذلك خرج هكذا. نعم، وهذا الكلام نعم سنأتي عليه. طيب، إذن لما أورد الشارح رحمه الله اقتراح بعضهم من أن يضاف في الحد، فنقول في تعريف القرآن المتعبد بتلاوته، وبينت لك لماذا، لأنه يريد أن يخرج الآيات التي نسخت تلاوتها. هذا الاقتراح لم يعجب الشارح، قال وفيه، أي فيما زاده بعضهم من القيد، هذا فيه نظر. طيب، فيه أنه حكم من أحكام القرآن، يعني عندما تقول المتعبد بتلاوته هذا حكم من أحكام القرآن، وهل الأحكام توضع في الحدود؟ الجواب لا، يعني عندما نعرف الفاعل لا يصح أن نقول إن الفاعل هو الاسم المرفوع، وإن وجد هذا في بعض المختصرات، لكن هذا ما بتسهيل. لكن إذا أردت أن تسير على حدود المناطق لا يصح أن تعرف الشيء بحكمه. واضح هذا؟ مثل يعني أن أقول لك مثلا، أعرف مثلا طالب العلم، تقول طالب العلم هو رجل محبوب، رجل محبوب، هذا حكم عليه بأنه محبوب. أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن تعرفي من هو طالب العلم بغض النظر أن تحكم عليه بشيء. تقول طالب العلم هو الرجل المشتغل بالعلوم الشرعية مثلا، طيب هذا الفرق بينهما. فأنت لما تقول القرآن هو المتعبد بتلاوته، هنا أنت أدخلت حكما من أحكام القرآن في التعريف، وهذا معيب عند المناطق. قال أنه حكم من أحكام القرآن وهي لا تدخل في الحدود، واضح هذا؟ وأجيب عن هذا الكلام كما في نشر البنود الكتاب السابق الذكر، بأن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره، كما إذا عرفت أن من اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا، ولم تعلم عين القرآن منهما، فيقال لك هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز المتعبد بتلاوته. فلما قلنا متعبد بتلاوته خرج منسوخ التلاوة. إذن يعني وهناك يعني عندك في الحاشية أيضا قال يعني العلوي المالكي أنه نقل فيه عن نشر البنود أن خلاصة الكلام الذي نقله أن إدخال الأحكام في الحدود ليس خطأ مطلقا، وإنما فيه تفصيل. خلاصته أنك إن عرفت الشيء ثم جئت بحكمه فلا بأس، أما أن تأتي بحكمه قبل أن تعرفه فهذا لا يجوز. هذا الذي فهمته من خلاصة الكلام الذي نقله في نشر البنود، بإمكان الإنسان أن يقرأه ليتأمله أكثر. إذن ثم قال الشارح، ثم قال والسورة، بعد أن فرغ من تعريف القرآن هو الآن يتدرج، يبدأ معك من الكل إلى أن ينتقل إلى الجزء. فأول شيء بدأ به القرآن كاملا، ما هو القرآن؟ فرغ من القرآن، القرآن مقسم إلى سور. طيب ما تعريف السورة؟ سنعرف الآن. إذا انتهينا من السورة سيعرف لك إيش السورة، شنو داخلها؟ آيات، صح؟ سيعرف لك الآية، وإذا عرف لك الآية خلاص. قال ثم قال والسورة أي حدها، يعني تعريفها، تعريفها في إيش؟ في الاصطلاح. أما في اللغة العربية ما معنى السورة؟ السورة تطلق بمعنى المنزلة، السورة تطلق بمعنى المنزلة، فلان ذو سورة يعني ذو منزلة. ولعل منه قول الشاعر ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني أعطاك منزلة. طيب هذا في اللغة العربية. أما في الشريعة قال والسورة أي حدها الطائفة المترجمة، هذا هو تعريف السورة. طائفة بالرفع خبر، أي جملة من القرآن. طائفة يعني قطعة، جملة من القرآن. المترجمة يعني المسمى باسم خاص، فكل كلام قطعة من القرآن له اسم خاص، هذا يقال له إيش؟ سورة. واضح هذا؟ أما إذا كان لم يكن له اسم خاص فمعناه ليس سورة، وإنما هو جزء من سورة، هو آيات. واضح هذا؟ فمثلا إن أعطاناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذا كلام وهو طائفة قطعة من القرآن الكريم، وله اسم وعلم خاص اسمه الكوثر، هذا يقال له سورة. واضح؟ قال ثم قال والسورة ويحدها طائفة بالرفع خبر، أي جملة من القرآن المترجمة، أي المسمى. مترجمة يعني مسمى، ترجمت هذا الكتاب بكذا يعني سميته بكذا، ومنه يقال ترجمة الباب يعني اسم الباب، تراجم البخاري. والمترجمة أي المسماة باسم خاص لها. من كيف عرفنا أسماء هذه السور؟ قال بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى سورة البقرة البقرة، وسمى العمران العمران، سمى الكوثر الكوثر. واضح؟ ليس باجتهاد ميش من العلماء. طيب هذه المسألة فيها بحث طويل، وهي يعني أسماء السور هل كلها توقيفية وهل في بحث. طيب توقيف يعني تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تذكر بذلك الاسم وتشتهر به، وهذا التعريف للكافية جي. الكافية جي هو محمد بن سليمان البرغمي الرومي الحنفي، إمام بارع في اللغة وأصول التفسير، توفي سنة 879، وسمي بالكافية جي، كافية جي، وبعض الطلبة يقول كافي جي، لا هذا يبدو لي أنه خطأ، ونبه عليه غير واحد. هي كافية جي، نسبة إلى الكافية، نسبة إلى الكافية، سمي بالكافية جي لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية، فقيل له من كثرة اهتمامه بالكافية أنه كان يحفظها ويدرسها الطلبة، فقيل له هذا الكافية جي لشدة اشتغاله بالكافية، فنسب إليها بزيادة جيم. يعني مفروض نقول الكافي نسبة إلى كافية، كافي كافي، لكنهم زادوا الجيم كما هي عادة الترك بالنسب. الترك إذا أرادوا أن ينسبوا شيئا إلى شيء يزيدون في النهاية قبل الياء جيما، فيقولون مثلا مثلا الآن يقولون بلطجي، بلطجي هذه كلمة أصلها تركية، نعم، وله نظائر كثيرة، نعم. طيب، إذن هذا التعريف للكافية جي وهو الراجح. وقيل هي قطعة لها أول وآخر، قطعة لها أول وآخر، وفيه نظر، هذا التعريف فيه نظر. ليش؟ فإنه صادق على الآية والقصة، قاله في شرح النقاية، أليس الآية لها أول وآخر؟ فكيف سنميز بين الآية والسورة؟ القصة لها أول وآخر، كيف سنميز بينها وبين السورة؟ إذن نقول السورة هي قطعة من القرآن لها اسم خاص بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعريف الصحيح الذي اختاره الكافيجي وغيره. نعم، فائدة ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شيء ابتدعه الحجاج في زمنه. ما تراه الآن في المصحف من وضع أسماء السور، يعني الصحابة يقولون ما كانوا يكتبون أسماء السور، وإنما المصحف في زمن الصحابة كان فيه قرآن فقط، ليس فيه أسماء سور، ليس فيه تقسيم القرآن على 30 جزء وعلى أعشار وعشر وربع وثمن وحزب، هذه الأشياء الموجودة هذه متى ظهرت؟ يقول الشارح شيء ابتدعه، يعني أحدثه، الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج من أين أخذه؟ الحجاج يقولون أخذه عن الصحابة، وباجتهاد منه في تقسيمه إلى ما ذكر، ومن ثم تجد ابتداء الربع وسط القصة. نعم، طيب، قوله شيء في عندك في شرح في حاشية العلوي، يقول قوله شيء ابتدعه، كان القرآن، هذه قصة الآن كتابة المصحف، كيف وصل المصحف إلى الذي تراه الآن؟ يقول كان القرآن الذي كتب بأمر سيدنا عثمان رضي الله عنه يسمى مصحف الإمام، غير مشكول ولا منقوط، ما في شكل وفي حركات ولا فيه نقط، وذلك لتيسير قراءته على الأوجه التي صح سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات المتواترة الموافقة لرسم الإمام التي لا يتعارض معنى القرآن عليها، كقول تعالى وما ربك بغافل عما عندنا يعملون وتعملون، قراءتان، فكانوا يرسمونها بدون نقاط. ليش؟ حتى إذا أراد إنسان أن يقرأها بهذه القراءة يستطيع، وإذا استطاع أراد أن يقرأها بهذه القراءة أيضا يستطيع، واضح؟ قرئ بالياء بالتاء وبالياء، لكن لما دخل الأعاجم في الإسلام وفشل لحن في الألسنة، قام أبو الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو بمهمة ضبطه، فوضع للناس علامات، فجعل الفتحة نقطة علوية والكسرة نقطة سفلية والضم نقطة إلى الجانب والتنوين، لكن هذه الطريقة لم تكن كافة للألسنة عن الخطأ، فدعا ذلك إلى نقط الحروف وشكلها وتقسيم القرآن ليسهل حفظه، فقام بذلك ثلاث أشخاص: نصر بن عاصم وهو أحد واضعي علم النحو، والحجاج بن يوسف الثقفي السفاح المجرم المعروف، والخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي الذي وضع علم العروض والقوافي. نعم، ولم يزل الحفاظ والقراء يعتنون بالقرآن وبالفصل بين آياته وبين علامات الوقف والابتداء وغير ذلك مما يعين على إحكام تلاوته. وبهذا تعلم أن العناية بالقرآن لم يشهد التاريخ بمثلها لأي كتاب في سائر العصور، فلو اعتنينا بفهمه حق الفهم وتلاوته حق التلاوة، إن إذا قمنا بذلك أصلح الله أحوالنا وجعلنا من أمرنا يسرا، وفق الله مسلمين لذلك يمنه، آمين. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.